انا هقول انا بس كل اسمح. وان احد من المشركين استجارك فاجر. اللي جات عندي دي ان ولا ان؟ ان. ادي ان، ادي واحد. اللي يجي بعدها يجي منصوب زي ان ولا جه وان ايه؟ احد. اعتبرها غلطه دي اخرى ابو حمار اللي مش عارف ايه الفرق بين ان وان. طب ادي ان، خد بالك. شفتها؟ شفتها؟ سيبها وروح للايه في سوره طه بقى. ان احد في سوره طه، ان هذا هي هي هي هي ان وان، مش كده؟ حتى في النطق واحد، في النطق واحد. عشان اوريك حتى لو كانوا في النطق واحد اوعى تاخدهم كلهم واحد. فعندك في سوره طه الايه رقم كام؟ كام؟ 63 اهو. ان هذان لساحران، ادي ان برضه. خلاص اذهب لسوره المدثر الايه رقم 24. الايه رقم 24 فيها ايه؟ ان هذا الا سحر يؤثر. ان هذا الا سحر يؤثر. عندي ثلاثه ان، دول ما لهمش علاقه بان اللي الخنزير ده اتكلم عنه. ليه؟ ان حرف توكيد ونصب. ان بقى تبقى ايه؟ الان ليها ثلاث صور، واعتقد ان البقف ده ما اعرفش عنه حاجه، لانه هو لما يجي يتكلم عن باقي الاخطاء هيعد دي برضه منه، ومش عارف حاجه، مش عارف حاجه. تفتكر لما جت في التوبه زي ما جت في طه، زي ما جت في المدثر؟ انا بقول لك لا والله يا ابني. إن أحيانا تكون شرطية، أقول إن جاءك خالد فأكرمه، يبقى دي شرطية. خلاص أدي واحد. وأحيانا تكون إن نافية بمعنى ما، زي سورة طه. خلاص. أو إن شئت فقل زي سورة المدثر، إن هذا إلا سحر يؤثر. يبقى في سورة المدثر جاءت نافية، في سورة التوبة جاءت للشرط، في سورة طه يقول عنها المخففة من الثقيلة وتكون بمعنى نعم. أقولهم تاني تاني. عندي إيه؟ ليها ثلاث صور، ليها ثلاث صور. إن شرطية زي ما أنت شفتها فين؟ في سورة الإيه؟ التوبة. خلاص. نافية بمعنى ما، زي سورة المدثر. مخففة من الثقيلة بمعنى نعم، زي سورة طه. تعال نشوفها كده في الثلاث مواطن. وإن أحد من المشركين إنهم استجارك، جواب الشرط إيه؟ فأجر. يبقى الشرط أن يستجير بك، والجواب أن تجيره. إن اللي هي للشرط بتنصب المبتدا وترفع الخبر. لما بطرس يقول ده يبقى حمار، وعشان كده جه اللي وراها وان احد، يعني ده اسمه اسم الشرط، هيبقى ايه؟ مرفوع احد. خلاص. ادي واحده بتكون نافيه بمعنى ما، زي ما قلنا، زي ما قلنا في صوره الايه؟ المدافع. ان هذا الا سحر يؤثر، يبقى معناها ايه؟ ما هذا الا سحر يؤثر، وبتاخد حكم ليس هنا، لانها للايه؟ للنفي، للنفي، مش بتاخد حكم ان ابدا، لتنصب مبتدا وترفع خبر. في صوره طه بتبقى مخففه من الثقيله، وما ياتي بعدها يكون مبتدا. يبقى حكمه ايه؟ الرفع. فلما نقول ان هذان ها يعني هم اهل الكفر عايزين يقولوا نعم هذان ساحران، نعم نعم هذان ساحران. عرفت معناها ايه؟ نعم دي بتنصب المبتدا وترفع الخبر، الله لا ينعم عليه دنيا ولا اخره. جاهل اخرق لا يفهم شيئا في لغه هو ينقضها. واحد مش عارف اولا الايه بتفر ازاي، اعمى معينها قدامه في المصحف ما عليهاش شده وفتحه انما عليها سكون، ان مع عماه شافها ومعرفش يقراها برضه، وياريته راح سأل مسلم قال له بتقروها ازاي عشان قبل ما يطلع بخيفته كان عارف يقراها ازاي. وبعدين الواحد يسأل بقى قواعد النحو غير اللي تعلمه في ثالثة ابتدائي، هو معرفش في دنيته إلا ايه؟ إلا إن كنا قلنا له أحمر ده في إنا وأنا وإن، كنا قلنا له بدل ما كان طلع حمار واخد بالك انت ويضحك الناس عليه. بس مين اللي يضحك عليه؟ مين اللي يضحك عليه؟ اللي عنده علم. وعشان كده بقول لكم لازم تتعلموا، لازم تتعلموا عشان تعرفوا تردوا السهام في نحور الكلاب اللي بدأت تنبح على الإسلام. الإسلام فلابد لابد ان امثال هذا يترد عليه، ولابد ان الشباب يتسلح بالعلم حتى لو لم يتيسر ليك الرد عليه، على الاقل الكلام ما يهزكش. لكن تصبح الصبح تروح مقابل صديقه في الشغل تقول له تصدق ان في قسيس حمار مش عارف يقرا القران ومش عارف يفرق بين ان وان، يبقى هتمشي تقول كده حمار، مش تمشي تقول ده الراجل قال كلام صحيح ليه دي مش منصوبه كمان انت مش عارف، لتبقى مصيبه لتبقى مصيبه. خد هو جاب كم خطا؟ ثلاثه. خد الخطا الثاني، يقول لك الايه في سوره البقره وانقل عليها الايه 124، لا ينال عهدي الظالمين. فقال لك الظالمين دي جمع مذكر، فينال دي فعل تبقى الظالمين، الاصل انها تبقى فاعل والفاعل يبقى مرفوع بالواو والنون فتنطق الظالمون. فازاي قالتها سوره البقره الظالمين؟ يقول لك المسلمين يقولون هو كده، لا مش هو كده يا جحش، لا لانك انت اصلا ما انتش عارف انت بتقرا ايه ولا انت فاهم لغه القران الكريم. ليه؟ ينال في اللغه العربيه لها معنيان، ودي رساله ببعتها للخنزير المتخلف عشان يبقى فاهم اللغه اللي هو بينقضها دي بتقول له ايه. ينال في اللغه العربيه لها معنيان، بمعنى ياخذ وبمعنى يصيب. تقول فلان لم ينل جائزة، يعني لم يأخذ جائزة. تقول فلان أرسلوا إليه السهام فلم ينله سهم، يعني يعني لم يصيبه سهم. يبقى ليها كم معنى؟ اثنين. تعالى بص ليها في سورة الحج، ربنا بيتكلم عن الهدي فبيقول ايه؟ لن ينال، ما قالش الله، قال لن ينال الله لحومها. لو كان معناها هنا ياخذ كان لازم نقول لن ينال الله يعني لن ياخذ الله، لكن هنا جت بمعنى يصيب فجاء لن ينال الله لحومها، لا يعني لن يصيب لحومها

السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله لم يزل متكرما على عباده، متفضلا على اوليائه، شرع لنا الدين القويم وهدانا اليه الصراط المستقيم، اسبغ النعم ودفع النقم وغفر الزلل وجبر الخلل، جل الها وتعالى ملكا وعز ربا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اكرمنا بخير كتاب انزل وخصنا بخير نبي ارسل واتم علينا اعظم نعمه الا وهي نعمه الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، واشهد ان حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وادى امانته، نصح الامه وكشف الغمه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها الا هالك ولا يحيد عنها الا ضال. اللهم فجز النبي المصطفى عنا وعن والدينا وعن سلف الامه وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن امته، واحينا اللهم ما احييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته، واوردنا اللهم حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. احبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم، تبواتم من جنات الله منزلا، والله اسال ان يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، والا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وان كما جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. انا بقى مش زي فضيله الشيخ يعني مخضوض، بس لا عندي مخضوض بكلمه قليله اني اجلس يعني في هذا المجلس الطيب. طبعا اولا يعني اعلى على كرسي الشيخ في حد ذاته اجرام، انما نسال الله ان يعيننا على لفت الحقيقه يمكن خطرت على بالي من شويه ونحن يعني نستمع الى فضيلته، وهي قضيه خطيره قوي، قضيه العرض على الله جل وعلا والاجابه عن سؤال مهم او سؤالين مهمين جدا، الا وهما لما وكيف. السؤالين دول الحقيقه في منتهى الخطوره. المسلم الذي لم يعد نفسه ليجيب عن سؤال الله له، لماذا فعلت وكيف فعلت، يعني سوف يدخل كما يقولون في حيرة من أمره. إنه مهم أوي أنت تعرف أنت جاي الدرس ده ليه أصلاً. ده مهم. مهم إنك كل حاجة بتعملها محتاج تسأل نفسك أنت بتعملها ليه؟ لأنه في أحيان كثيرة تحولت عبادتنا إلى شيء اللي هو بنسميه أوتوماتيك. أنا بعمل كده، ننزل الجامع، أنا رايح أسمع درس، أنا رايح عزاء، أنا رايح وهني أخ لي في الله فرح، ولكني لا أسأل نفسي تحديدا لماذا. عشان كده كنت بستغرب لما واحد من السلف الصالح يقال له تعالى نتبع جنازة أو جنازة، فيقول انتظر قليلا، يفكر، يستجمع على نفسه نيته، ثم يقول له الآن يلا نتوكل على الله. مش مسألة يلا نتوكل على الله مشي، لا، يقف يفكر جيدا، لأنه حين سيسأل أو حينما سيسأل لماذا يقول لله جل وعلا. فدي قضية خطيرة، قضية لما ثم قضية كيف. وربنا جل وعلا اختصر لنا هذين السؤالين في قوله في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لماذا وكيف؟ تحرك ليه؟ لله. كيف؟ على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور قال جملة مهمة جدا: أسوأ ما في هذه الأمة أنها تتحرك بمشاعر دون عقل، وهذه هي أزمتها الحقيقية. لذلك أنا لا أتعجب في حقيقة الأمر من مسألة أني أقول دائما أي غير مسلم يقدر يمسك المسلم يعني يبرجله في دينه، يقعد يكلمه في الشبهات والنبي اتجوز تسع عليه وحديث رباعي الكبير